في مناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أصدرت لجنة ذكريات السويسرية لذكرى 23 لوفاة رئيس كيم إل سونغ واللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنهضرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي بياناً مشتركاً، وذلك ثناءاً على مآثره الخالدة.